الله أعلم على هذا قال السهيلي، لكن هذا المهم أن هذا قول الله أعلم يحتاج إلى دليل. ها اعتقاد كانوا يعتقدون قول السقف، تكلم على السقف، سقف بطاركة سقفا، وكان سقفا نعم صد نعم شاب بس ما تكلم على الصف أصف أصف أصف رئيس دين النصارى والبطاركة والتسكرة تكلم عليه نعم سمع أقرأ الهدي يقرأ غيرك هذه السنة مناسبة ذكر هذا الحديث ها مناسبة واضحة في كتاب بدء الوحي لما أوحى الله إليه أن يبلغ قم فأنذر، وهذا من الإنذار قم فأنذر، يعني قم فأنذر من الإنذار أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ينذره حذر من الشرك ويأمره بالتوحيد من التبليغ تبليغ الرسالة. نعم يعني كشفوا عن معتزلة كانوا ما يبالون كشفوا عن معتزلة نظروا هل هو مختتن ولا لا كشفوا عن فرجه ها لا الرجل من العرب رجل من العرب لما نظر هرقل كان حزان ينظر النجوم قال ما ظهر ملك الختان قال لقوم ما عند أحد يحسن إلا اليهود لا يهم شأنهم ارسل لهم اقتلهم فبينهم يتحدثون جاءهم شخص من العرب فقال اكشفوا عنه شوفوا مختتن فكشفوا عنه كشفوا عن فرضه وجدوا مختتن وقال ان العرب كلهم مختتنون قال هذا ملك الختان الله الملوك في العرب غير اليهود عن طارق انما مناسبه ذلك قال اجيب بان كيفيه بدء الوحي تعلم من جميع ما في الباب وظاهر الايه هنا المقصود كيفيه بدء الوحي يعني الله تعالى ارسله كيفيه بدء الوحي ان الله نبأ بيقرا وارسله المدثر وانه انذر نعم سمع واحد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسنيته في ذلك اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم اعلم علمني الله وإياك هذا دعاء هذه عادة العلماء والمصنفين أنهم يرشدون طالب العلم ويدعون له اعلم علمني الله وإياك قال الشيخ اعلم أرشدك الله لطاعته كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة تعالى يرحمك الله وأكرمك الله وأرشدك الله تعالى هذه عادة العلماء يجمعون بين الأمرين يدعو لطالب العلم يعلمونه ويدعون له تعلم علم الله وإياك نعم علم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعه مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نموا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشيت أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم يعني في عهد الصحابة ما كان الناس يكتبون إلا قليل كان يكتب بعض الصحابة كان أبو هريرة يدرس الحديث يحفظ كان عبد الله بن عمرو يكتب قلة كان لأمر الأمر الأول أنه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة قال لا تكتبوا عني غير القرآن ما كتب عني غيره فليمحو ثم بعد ذلك رخص قال اكتبوا لي أبي شاع يا أبي شاع خطبة قال اكتبوا لي أبي شاع وثانيا قوة الحفظ عندهم سيلان الذهن كان العرب يعتمدون على الحفظ فلهذا الأمرين ما كان ثم بعد ذلك لما كثر الناس تسعت الفتوح احتاج الناس إلى كتابة وأصل الكتابة ثم ورخص منهم بعد ذلك في الكتابة نعم وثانيهما لسعة